بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس. وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. عليكم السلام. اليمين الغموس، هل فيها عليه السلام هل فيها كفارة يا عادل؟ مر معنا. ها، فيها كفارة. يقول أبو عمار عادل: ها، توبة فقط والاستغفار بدون كفارة. أحسنت، تراجع عن القول الأول. وهل أحد قال هناك فيها كفارة من أهل العلم؟ فيها كفارة. طيب، الشافعي رحمه الله. والراجح أن الغموس أنها عليها، أن اليمين الغموس إنما فيها التوبة وليست كفارة، ليس فيها كفارة، لأنه يحلف على شيء ماضي هو فيها إيش؟ كاذب. يحلف على شيء ماضي ويعلم أنه إيش؟ كاذب فيها. قالوا: سميت يمينا غموسا لأنها إيش؟ تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار. قال المصنف، قال الشارح: اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا. لا يؤاخذكم الله في أيمانكم في اللغو من أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذا في عقد إيش؟ القلب، وقصد قصد القلب أنه يمين. أو لا، يقول: اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا، بل تجري على اللسان بغير عقد قلب، إنما يقع بحسب ما تعوده المتكلم، سواء كانت بإثبات أو نفي، نحو والله وبالله وبلا والله ولا والله. فهذه هي اللغو الذي قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كما يأتي دليله في الحديث الذي بعد هذا. وإن كانت عن عقد قلب فينظر في حال المحلوف عليه، فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة: إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب، أو مضمون الصدق أو مضمون الكذب، أو مشكوكا فيه. كم عندنا الآن؟ خمسة. فالأول: يمين برة صادقة، وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ووقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم على أشياء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فهذه هي اليمين البرة. وهكذا الإنسان إذا حلف على شيء هو صادق فيه، يمين برة، حلف على شيء هو صادق ما هو كاذب. قال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا، وهذه هي المرادة في حديث: إن الله تعالى يحب أن يحلف به. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة. المعلق قال: فلينظر من أخرجه. أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، صححه الشيخ الألباني. إن الله يقول: إن الله تعالى يحب أن يحلف به، وذلك لما يتضمن من تعظيم الله. والثاني وهو معلوم الكذب: اليمين الغموس. اليمين الغموس، ويقال لها الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث يمين صبر ويمينا مصبورة. قال في النهاية: سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل، يعني تغمس. وقد فسرها في الحديث بالتي يقتطع بها مال امرئ مال المرء المسلم، فظاهره أنها لا تكون غموسا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، لا أن كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا، ولكنها تسمى فاجرة. يعني اليمين الغموس في الحديث فسره ظاهر الحديث، ومن أهل العلم من عمم، من أهل العلم من عمم كل يمين كاذب فيه يحلف بالله كاذبا فإنها داخلة في اليمين الغموس. لكن هذا التفسير جاء على أن اليمين الغموس والذي فيها الوعيد هو الذي هي التي يأكل عليها صاحبها مال المسلم. الثالث ما ظن صدقه وهو قسمان، يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه. الأول من كشف فيه الإصابة، فهذا ألحقه البعض بما علم إذ بالانكشاف صار مثله، يعني بما علم صدقه، عندنا علم وظن، فما علم صدقه انتهينا منه، الآن ظن أنه صادق فيه فألحقوه بالأول. والثاني ما ظن صدقه وانكشف خلافه، حلف على شيء هو يظن أنه صادق ثم تبين الأمر أنه على خلاف ما حلف عليه، فهذا من أهل العلم من ألحقه باللغو كما مر معنا، لغو اليمين، لغو اليمين ما عليه كفارة ولا شيء. ومن أهل العلم من قال عليه كفارة، وقد قيل لا يجوز الحلف في هذين القسمين، لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال لأنه وضع الحلف لقطع الاحتمال، فكأن الحالف يقول أنا أعلم مضمون الخبر وهذا كذب، فإنه إنما حلف على ظنه. الرابع ما ظن كذبه والحلف عليه محرم، يعني يحلف بخلافه، هو كذب يحلف بخلافه. الخامس ما شك في صدقه وكذبه وهو أيضا محرم، فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه. وإذا حلف على شيء هو يظن أنه صادق ثم تبين خلاف ذلك ما عليه شيء، فلا يكون محرم، هو حلف على إيش؟ على ظنه، على الظن الغالب. وقوله ما الكبائر فيه دليل على أنه قد كان معلوما عند السائل أن في المعاصي كبائر وغيرها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب يعني ذكر الخلاف في كون في تحديد الكبيرة. قال ذكر إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر، وهذا غير صحيح، ومن هنا نشأت تلك المقولة لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت. هم قالوا إذا نظرنا إلى من نعصي صارت كل الذنوب إيش؟ كبائر، لأن نعصي ربا عظيما. فلا تنظر إلى صغر المعصية في نظرك. قال وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، واستدلوا بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قلت ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر، لكن مفهوم أن هناك إيش؟ كبائر، في خلاف الكبائر، فلذلك سمى العلماء ما دون الكبائر صغائر، وهو محل النزاع. وقيل لا خلاف في المعنى، إنما الخلاف لفظي لاتفاق الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال والذين يجتنبون كبائر إثم الفواحش إيش؟ إلا اللمم، واللمم هي إيش؟ ما أطلق عليه العلماء الصغائر. جاء رجل قبل امرأة قال صليت معنا العصر؟ نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فعد العلماء هذا من هذا القبيل من اللمم من اللمم. قلت وفيه أيضا تأمل، وقوله فذكر الحديث ذكر فيه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس يعني، ثم ذكر اليمين الغموس، ثم واليمين الغموس. والكبائر العلماء يعني ذكروا ألفوا فيها مؤلفات، من أشهرها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله من أشهرها. وهنا ذكر عن العلاء ذكر ألف في هذا الباب، ألفوا فيها. والكبيرة عند جمع من أهل العلم بل عند الجمهور هو ما إيش؟ ما رتب عليها حد أو وعيد أو وعيد أو لعنة أو عذاب في القبر أو في النار، عذاب في القبر أو في النار. فإذا جاء شيء من ذلك في حديث فإن هذا أو جاء عنه نفي الإيمان، نفي الإيمان قالوا فلا ينفع عن إيش؟ عن صغيرة، إنما ينفع عن كبائر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فأذية الجار قالوا من إيش؟ من كبائر، لأنه نفى الإيمان، الإيمان لا ينفع عن صغيرة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، فإذا لم تحبب لأخيك من الخير كبيرة، هكذا قال جمع من أهل العلم كبيرة، إذا لم تحب لأخيك من الخير، مقصود الخير الدين مش الدنيا، مقصود به هنا إيش؟ الدين، تريد له من الهداية. فإذا أحببت أن يزيغ كبيرة، وقعت في كبيرة. إذا ما أحببت أنه يكون مهتديا لذلك الحاسد يوقع إيش؟ في كبيرة الذي يحسد، وهذا من الحسد، أنك تكره على أخيك نعمة النعمة. فننتبه لهذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الشاهد من هذا يا إخواني أن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أن يحلف كذب ليقتطع مال امرئ مسلم. وإذا حلف كاذبا هو سمي في الأحاديث أنه فاجر. وأيضا جاء عليه الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد، لا خلاق لا نصيب لهم. ذكر هنا المبحث في الكبائر وتعدادها عن جمع أهل العلم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا، أخرجه البخاري موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها فهو الصحيح. أما ما جاء من حديث من ما عند أبي داود الرفع فهو شاذ، الرفع شاذ، رفع شاذ. ذكر الإمام أبو داود عقب الحديث من خالف في إيش؟ في الوقف، خالف من رفع جمع من الحفاظ أوقفوه. وكذلك البيهقي في السنن ورجح الدارقطني في الحديث أنه موقوف، لذلك ذكره البخاري في صحيحه باب قال بوب على الآية، ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنها. ولا تفسير منها، وهي من معاشرة الوحي، تفسير منها بإيش؟ بلغو اليمين. اختلف العلماء ما هو اللغو من اليمين، هذا القول الذي ذكر من كلام عائشة رضي الله عنها أحد الأقوال، أحد الأقوال. قال فيه دليل على أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف، وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف، ما في تأكيد، لا والله، خذ والله، تعال بالله، خذ كلمات تجري على اللسان، جارية على اللسان، هم ما أرادوا الحلف لكن من صلة الكلام، من صلة الكلام. وإلى تفسير اللغة بهذا ذهب الشافعي ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين، وذهب الهدوية والحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه، هذا قول ثاني، وهو كذلك أنه من اللغو لأنه ما في كفارة ولا ورد عليه وعيد، هو حلف على إيش؟ على إيش؟ على شيء يظن صدقه فتبين خلاف ما قال. وذهب الطاووس إلى أنها الحلف وهو غضبان، حلف وهو غضبان، وهذا داخل في الأول لأنه إيش؟ لا يريد يحلف غاضب، يريد يمنع أو يريد. وفي ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها الدليل، وتفسير عائشة أقرب لأنها شهادة التنزيل ويعارفة بلغة العرب، ولا يمنع أن يكون أيضا هذا من لغو اليمين الذي يحلف على شيء يظن صدق فوجده خلاف ذلك. طيب، وعن عطاء والشعبي وطاووس والحسن وأبي قلابة لا والله وبلا بالله لغة، وبلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام، ولأن اللغو في اللغة ما كان باطلا وما لا يعتد به من القول، ففي القاموس اللغو واللغة كالفتى السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره. فلغو اليمين لا يترتب عليه الكفارة، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نحفظ أيماننا، قال واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين يكون بعدم كثرة الحلف، وأن يحلف وهو صادق، وأن يحلف وهو صادق، وأن يكفر إذا حنث. هكذا جرت تفاسير السلف على هذه الآية، على هذه الأقوال الثلاثة، أن لغو اليمين يكون بإيش؟ أن قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم حفظها يكون بعدم كثرة الحلف، فالإنسان يحفظ يمينه ولا يحلف إلا وهو صادق، قال احلفوا بالله وأنتم صادقون، وفي الحديث ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقد مر معنا الكلام على الحلف الكذب في درس غير هذا وأنه من كبائر الذنوب، فلا يحلف الإنسان إلا وهو صادق ولا يكثر من الحلف، ولكن يجوز أن يحلف بغير تحليف، يجوز له أن يحلف من غير أن يحلف من أجل أن يؤكد أمرا مهما لا سيما إذا كان أمرا شرعيا يجوز له ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. ها ليه طويل؟ خلاص المخلص اليمين نخش في الأيماء في النذور. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث إيش مناسبته هنا؟ أحسنت، يحلف بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ها أجل الدليل. ها لا ومقلب القلوب، وأيضا وإيم الله. ها والذي نفسي بيده، يعني بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه يجوز الحلف بأسماء، الحلف يكون بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والدعاء أبا فيصل يجوز بأسمائه وصفاته وأفعاله، تدعو الله مثل لكل واحد. أيوة هذا الأسماء والصفة، رحيم اسم، اسماء والصفات، يا رحمة الله أرحميني، يجوز عند أبي فيصل. ها يا رحمة الله أرحميني، يا قدرة الله أعينيني، كذا يجوز ما يجوز؟ ها صعب أنت تقول يجوز، يعني تراجعت ما يجوز بصفات الله. الآن يجوز تدعو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأسماء، ما قال الصفات. انتبه، باب القسم مو باب الدعاء، باب الدعاء تدعو الله عز وجل بأسمائه، لا ما تدعو بصفاته. طيب عند من هذا السؤال؟ عندك، عند أخيكم خالد بجابر جزاه الله خيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الآن حين نقول ما يجوز أن تدعو الله بصفاته، طيب إيش تقول في هذا الحديث؟ هذا يا حي قيوم بأسمائه، طيب برحمتك أستغيث، قال برحمتك يعني يجوز. ها، ولا نرجع السؤال لأبي فيصل. هاي أبو فيصل، هذا الدليل على أنه يجوز أن تدعو الله بصفاته؟ لا، الآن هذا الحديث برحمتك أستغيث، أنت تستغيث برحمة الله، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، هكذا؟ طيب إيش الجواب؟ إحنا نقول ما يجوز، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أنك تقول يا رحمة الله يا يد الله رحم يا قدرة الله، فكيف تقول وهذا الحديث، وكيف شيخ الإسلام يقول كلام هذا؟ خلاص نخلي الموضوع عند عبد الباسط، جبت كنية يا أخي. طيب يلا هات عندك. أحسنت، هذا الحديث من باب التوسل، الحديث من باب التوسل، كما أن كما في قول الله عز وجل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هذا من باب التوسل. باب التوسل يجوز أن تتوسل بصفات الله عز وجل وبأسمائه، عرفتم؟ طيب هذا الحديث قال وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، لم يثبت سرد الأسماء في الحديث، إنما أدرجها بعض الرواة اجتهادا منه، والحديث متفق عليه بدون الأسماء، بدون سرد الأسماء. وهل أسماء الله، هل أسماء الله عز وجل محصورة؟ إن لله 99 اسما، هكذا فقط، ما في زيادة عنها، وجاء في رواية إن لله 100 إلا واحد، إن لله 100 إلا واحد، إن لله 100 إلا واحد من الأسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا فيك الحصر، هكذا. ها، إيش الدليل عندنا؟ هذا محصور، الدليل يبين واضح صريح. إيش حديث عبد الله بن مسعود أو استأثرت به؟ أحسنت، هذا الحديث يعني بعض العلماء تكلم عليه وهو حديث صحيح إن شاء الله أو حسن. طيب، وفيه أن الله عز وجل استأثر بعض أسمائه أو أسماء من أسمائه، استأثر بعلمه سبحانه وتعالى بعلمها، ما أظهرها لأحد من خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول ثم يفتح لي بمحامد لم يفتحها على عبد قبلي، والله يحمد عز وجل بإيش؟ بأسماء وصفاته، عرفتم؟ بأسماء وصفاته. وأيضا يعني لا أحصي ثناء عليك، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحصى ثناء على الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من أثنى على الله عز وجل من خلقه، ومع ذلك قال لا أحصي ثناء عليك. والله عز وجل إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن أسماء الله ليست محصورة، وإنما هذا الحديث فيه أن من أحصى هذه الأسماء له هذا الثواب. من أحصى هذه الأسماء حفظا واعتقادا اعتقادا شرعيا وعملا بما دلت عليه ومعاني هذه الأسماء فإنه سيدخل الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الحديث، ولذلك ذكر هنا. وأنتم تقرؤون الشرح من كلام الصنعاني رحمه الله، ففيه فوائد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كان يحلف؟ هو من تعظيم الله أن تحلف بالله، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن يحلف به. احلفوا بالله وأنتم بارون صادقون فإن الله يحب أن يحلف به. احلفوا بالله. حديث هذا كما سمعته صح الشيخ الألباني والله أعلم. أما عن بعض السلف الله أعلم أنه كان والله أعلم. طيب